النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتل الهام ونستل القلوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 23 من صفر لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. 7 هلكة من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة بينهم ضابط في كركوك. مقتل 5 من عناصر جيش الكونغو الصليبي بكمين لجنود الخلافة في الكونغو. هلاك وإصابة أكثر من 4 من الجيش المصري المرتد في سيناء. أكثر من 4 هلكة من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة وعبوة ناسفة في نيجيريا. هلاك وإصابة 5 عناصر من البكك المرتدين بينهم عضو في مجلس محلي وعنصر استخبارات في الخير. البداية من ولاية العراق من كركوك. 7 هلكة من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة بينهم ضابط في كركوك. بتوفيق الله تعالى، هاجم جنود الخلافة ثكنة للشرطة الاتحادية المرتدة في قرية الويس بمنطقة الرياض قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أدى لهلاك 4 مرتدين، كما اشتبكوا مع عناصر منهم في المنطقة ذاتها واليوم نفسه بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما أدى لهلاك 3 عناصر بينهم ضابط. واستهدفوا في اليوم ذاته ثكنة لهم بمنطقة السكك الحديدية بـ4 قذائف هاون، وكانت الإصابة محققة ولله الحمد. وفي دجلة بتوفيق الله تعالى، استهدف جنود الخلافة أحد عناصر استخبارات البيشمركة المرتدين في منطقة القراج أول أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإصابته، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما استهدفوا آلية للحشد العشائري المرتد في منطقة الشورى قبل أمس الأول بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر كان على متنها ولله الحمد. وفي ديالة بفضل الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة ثكنة للحشد الرافضي المرتد في قرية اللهيب جنوب بهرز قبل أمس الأول، ما أدى لهلاك عنصر ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية وسط إفريقيا. مقتل 5 من عناصر جيش الكونغو الصليبي بكمين لجنود الخلافة في الكونغو. بفضل الله تعالى، كمن جنود الخلافة لعناصر من جيش الكونغو الصليبي في قرية نياليك بالقرب من مدينة بيني أول أمس، حيث انفجر عليهم حقل ألغام تلاه استهدافهم بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 5 عناصر واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء. هلاك وإصابة أكثر من 4 من الجيش المصري المرتد في سيناء. بتوفيق الله تعالى، استهدفت مفارز القنص لجنود الخلافة أمس عناصر من الجيش المصري المرتد جنوب قرية الروضة وشرق مدينة بئر العبد، ما أدى لهلاك 4 عناصر. كما تمكن المجاهدون في اليوم ذاته من تفجير عبوتين ناسفتين على عربتي هامر للجيش المصري المرتد شرق المدينة ذاتها، ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما. واستهدفوا في اليوم نفسه عربة هامر أخرى جنوب قرية الروضة بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. وعلى صعيد متصل، استهدف جنود الخلافة كاسحة ألغام للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز أبو جهاني جنوب الشيخ زويد أمس بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لتدميرها وإصابة من كان على متنها. كما استهدفوا في نفس اليوم جرافة للجيش المصري جنوب قرية المهدية في رفح بتفجير عبوة ناسفة، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. وإلى ولاية غرب إفريقيا. أكثر من 4 هلكة من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة وعبوة ناسفة في نيجيريا بتوفيق الله تعالى. كمن جنود الخلافة لآليات تقل عناصر من الجيش النيجيري المرتد بين بلدتي كرس وميل 4 بمنطقة بحيرة شاد قبل أمس الأول، حيث دارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة ما أدى لهلاك 4 عناصر وإصابة آخرين وإعطاب آلية واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. وفجر المجاهدون في اليوم نفسه عبوة ناسفة على شاحنة ما أدى لإعطابها، كما تمكنوا أمس من تفجير عبوة ناسفة على آلية للجيش النيجيري ببلدة مالنفتوري في منطقة بحيرة شاد ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية الشام من الخير، هلاك وإصابة 5 عناصر من البكك المرتدين بينهم عضو في مجلس محلي وعنصر استخبارات في الخير بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة شاحنة للبكك المرتدين ببلدة الفدين في منطقة البصيرة قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة ما أدى لهلاك عنصر وإصابة 2 آخرين كانوا على متنها، كما استهدفوا عضوا في المجلس المحلي للبكك المرتدين في بلدة الحوايج قبل أمس الأول بالأسلحة الرشاشة ما أدى لإصابته، واستهدفوا عنصر استخبارات للبكك المرتدين في بلدة شحيل بسلاح مسدس ما أدى لإصابته، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. وتمكن المجاهدون من تفجير عبوة ناسفة بمنزل المرتد علي الشريدة أحد عناصر البكك المرتدين في بلدة البصيرة قبل أمس الأول ما أدى لأضرار مادية، ولله الحمد. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: 7 هلكة من عناصر الشرطة الاتحادية المرتدة بينهم ضابط في كركوك، مقتل 5 من عناصر جيش الكونغو الصليبي بكمين لجنود الخلافة في الكونغو، هلاك وإصابة أكثر من 4 من الجيش المصري المرتد في سيناء، أكثر من 4 هلكة من الجيش النيجيري وإصابة آخرين بكمين لجنود الخلافة وعبوة ناسفة في نيجيريا، هلاك وإصابة 5 عناصر من البكك المرتدين بينهم عضو في مجلس محلي وعنصر استخبارات في الخير. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا، نحن لله وبالله اعتصمنا واستعدنا الحق والعز المهيبا، ما ثنانا الروع عن نيل الأماني، إيه ورب زاد نفح الأزم طيبا. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتل الهام ونستل القلوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا، إننا لله قد سرنا جنودا، هبة لله قد حقت وجوبا.